نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة برسالة من المستمع الكريم أبي عبد الكريم من الرياض، يقول في سؤاله: بعض الناس ومع قرب نهاية أيام هذا الشهر الفضيل يدب إليهم الفتور، ما نصيحتكم لهم وبما يختم هذا الشهر المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. في بداية هذه الحلقة أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا لمزيد من الاجتهاد في نهاية هذا الشهر المبارك والكريم، وأن يوفقنا أيضا لقيام ليلة القدر إنه سميع مجيب. هذا السؤال يقول فيه السائل الفاضل: بعض الناس ومع قرب نهاية أيام هذا الشهر الفضيل يدب إليهم فتور ويطلب النصيحة في ذلك. لا شك طبعا أن المسلمين يجتهدون في رمضان ما لا يجتهدون في غيره، أسوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه فرصة لمزيد من العلم. لكن يحسن التنبيه إلى أنه مواسم الخيرات يشهد فيها المسلم، ولا يطلب منها الشهد في طوال العام كما يشهد في مواسم الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد في رمضان ما لا يشهد في غيره، بمعنى أن عمله في رمضان ليس كعمله في شوال ولا في شعبان، كما أن أيضا العمل في عشر الحجة ليس كغيره، الجهاد في عرفة ليس كغيره، وهكذا. فالمواسم هذه للتنشيط ولفضلها، ولا يمكن يكون العمل طوال العام كالعمل في الأيام الفاضلة، وإن كان هي يعني فرصة لمزيد من الخير، وأيضا المداومة على الطاعة مطلوبة لا شك طبعا. خاصة الكلام نحن هنا يا أخواني نتكلم عن النوافل، أما الواجبات اللي لا يجوز، يعني مثلا صلاة الجماعة في المسجد، صحيح أحيانا يعني المسلمون يكثرون في رمضان بينما يقولون هذا خطأ. أما المستحبات ومزيد مثلا قراءة القرآن، مزيد من صلاة النافلة، مزيد من الصدقات، لا يلزم أن يكون في كل العام كما هو في رمضان، لا. أما الواجبات نعم، هذه لا، الواجبات والفرائض هذه مطلوبة في جميع الأوقات. لكن على كل حال لا شك أن حرص المسلم على المداومة على الطاعة، أو أن يشهد أن يكون عمله يعني في جد وشهر، هذا حسن. ولهذا يقول حسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا شك أن المؤمن لا ينقطع عمله إلا إذا انقطع أجله، وأيضا الثبات على الطاعة كذلك مطلوب وسبب لمحبة الله عز وجل، وكما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكنها تبقى نوافل. نحن نلاحظ يا إخواني حينما نتكلم عن الحث على العمل الصالح فالمراد بالنوافل، أما الواجبات والفرائض فهذه مطلوبة كل العام، الصلاة الخمس والاتصال مع جماعة المسلمين وإيتاء الزكاة والكف عن الغيبة والنميمة والممنوعات الأقوال والأعمال والأفعال كلها في طوال العام. لكنها نعم يشتد النهي عنها في الأوقات الفاضلة مثل الغيبة والنميمة، هذه من كبائر الذنوب، لكن يزداد إثمها حينما يكون في أوقات مثل رمضان. لكن عموما الثبات على الطاعة لا شك أنه مطلوب، وكان هذا أمر يعني ينبغي أن يتقرر في هذا ويجتهد الإنسان في صلاح قلبه. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: تخلل الفترات للسالكين أمر لازم ولا بد منه، لا يمكن ما يكون الإنسان على نشاط واحد، بل المواسم الخيرات تأتي لمزيد من النشاط، فإذا انتهى الموسم لا شك الإنسان يعود، يعني لا يطلب منه أن يكون كما كان في وقت الموسم الذي جاء الشرع بمزيد من الحظ على العمل الصالح فيه. فابن القيم رحمه الله يقول: فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه. ثم قال: فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسجيد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجى له أن يعود خيرا مما كان. ولهذا قال عمر رضي الله عنه والكلام لابن القيم: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الموضوع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج هذا السائل أبو سلمان يقول في سؤال الأول: هل الأفضل في حق المسافر الصائم أن يفطر ويؤدي العمرة من حين أن يصل، أو الأفضل أن يمسك ولا يؤدي العمرة إلا في الليل؟ ولا شك أن الأفضل للمسافر أثناء السفر أن يفطر، يأخذ برخص أحسن، وإن صام لا إشكال فيه. أما في حق العمرة أيضا يفطر، ولا سيما إذا كان يضعف، لأن المطلوب والأحسن أن الإنسان حينما يأتي إلى مكة المكرمة وهو معتبر أن يبدأ بالعمرة وأن يبادر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عام الفتح في رمضان دخل مفطرا، دخل مكة مفطرا، وكان أيضا يقصر الصلاة. لكن إذا كان يعني ينبغي يبدأ بالعمرة، فإذا كان الإفطار أقوى له فلذلك أحسن يفطر ويأخذ إن شاء الله. لكن أنا مروح على كل حال، إن أفطر فهو رخصة، وإن أمسك فلا حرج، سواء كان في السفر أو كان في مكة أو كان حينما كان معتمرا. ولو أنه فعلا يشرب وأخر العمرة إلى آخر النهار أو بعد الإفطار لا مانع، لكن الأولى أن يبادر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في السؤال الثاني يسأل عن حكم السفر في رمضان من أجل الفطر. عجيب هذا السؤال، هذا لا يجوز للإنسان أن يسافر من أجل يفطر، بمعنى حيلة، هذه حيلة محرمة، يعني بمعنى ليس لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقط الفرض عن نفسه. فمن سافر من أجل يفطر كان السفر عليه حراما، يكون سفره سفر معصية نسأل الله السلامة. فلا ينبغي أبدا أن يتحايل ليسافر من أجل أن يفطر. أما إذا سافر لغرض صحيح فإنه يفطر، أما أن يسافر من أجل يفطر هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج هذا السائل يقول في سؤاله: بعض الصائمين لا يلاحظ عليهم أي تغير في سلوكهم أثناء الصوم، ما نتيجة هذا الأمر؟ جزاكم الله خير، هذا سؤال طيب. ولا شك طبعا أن لأننا قلنا في السؤال السابق اللي قبل هذا هو أن المواسم هي لمزيد من العمل والنشاط والاجتهاد والجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما يجتهد في غيره، وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان،